يرين الطاهرين كان كلامنا في ذكر الطوائف التي يستفاد منها حجية القدر الواحد. ذكرنا تسع طوائف، بقي الكلام في الطائفة العاشرة، وأحسن الطوائف حالا هي هذه الطائفة العاشرة. وما هو مضمونها؟ الإمام سلام الله عليه في هذه الطائفة يرجع الناس إلى الثقات، مو إلى أشخاص معينين، لا، إلى الثقات. هذا ينفعنا لأنه نستفيد منه كل ثقة بعد حجة قوي، أو يرجع إلى أشخاص معينين ولكن يعلل الإرجاع إليهم ويقول لأنهم ثقات. فهذه الطائفة إذن أحسن حالا من الجميع، ولكن بعض أفراد هذه الطائفة قابل للمناقشة. مثل من؟ ذلك تلك الرواية المشهورة التي تقول: لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. هذه الإمام سلام الله عليه أرجع علمه إلى عنوان ثقاتنا. لو كان قايل بدال ثقاتنا الثقات، إلى هيك كان قايل فيما يرويه عنا الثقات، كان كل شيء. لكن هذا ضميرنا ثقاتنا، هذا بريء، يضعف من دلالة هذا القسم من الروايات ما هو هذا المضمون الذي فيه ضميرنا، يضعف دلالة علما على حجية الخبر الواحد. ليش؟ لأنه ثقاتنا، مثل ما أقول فلان ثقتي يعني معتمد، فهذا الحديث يدل ثقتي يعني معتمد، فثقاتنا معنى ماذا؟ يعني الذين هم مورد اعتماد عندنا أو لدينا. فأقصى ما يدل مثل هذا الحديث على من يدل؟ عن الذي هم مورد اعتماد عند الأئمة، هؤلاء لا عذر لأحد في التشكيك فيما يرونهم، لكن لا يدل على أن كل ثقة، لا يجوز التشكيك فيما يرويه. فهذا المضمون من الحديث يمكن مناقشة، بل يوجد مضمون ثاني لهذا الحديث، مضمون ثاني لا يمكن المناقشة فيه. أي هذا المضمونان اثنين لكن داخلان تحت هذه الطائفة العاشرة، كلا المضمونين داخل تحت هذه الطائفة العاشرة. ما هو هذا المضمون الجديد؟ يسأل محمد ابن عيسى، يسأل الإمام: عمن آخذ معالم ديني؟ عمن آخذ معالم ديني؟ أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه معالم دين؟ قال عليه السلام: نعم ثقة خذ منه معالم دين. هالرواية هذه الرواية إنها خصوصية من حيث المضمون. ليش؟ وما هو القصص؟ وما هي القصصية؟ وهي أن هذا الرواية تدل انه عند السائل سائل سائلين واش كان محمد بن كيس كان من المفروض عنده ان حضر الثقة حج يعني الكبرى مفروض عنها عنده كان يسأل الامام عن من عن الصغرى عن فلان ثقة يونس بن عبد الرحمن ثقة او ليس بثقة فيظهر من خلال هالرواية قاعدة تظهر أن الكبرى وهي خجية خبر كل ثقة أمر مفروض عنه في ذهن هذا السائل وإنما كان يسأل عنه عن الصغرى والإمام سلام الله عليه ما ردع عن هذا الارتكاز عن هذه الكبرى الذي مرتكز في ذهنه ما ويحدث خبر كل ثقة لم يكن كان لكان الإمام من المناسب أن يرجع عن من عن هذا الارتكاز مناسب شيء يقول له يقول له إيه وإذا كان ثقة إيه وإذا كان ثقة يعني كنت أرغب خبر لأنه يقول له نعم هو ثقة إذا هذا المضمون هو من المضامين الجيدة ولكن من المقصف هذا ما راح يتصرف ولكن من المقصف عن الأخبار الدالة على هذا المضمون ما تشكل خبر متواتر يعني أخبار أحد كم خبر يعني اثنين ثلاثة يدلن على هذا المضمون فإذا ما يشكل خبر المتواتر إذا ما يمكن التمسك بعدين بهذا المضمون لأن احنا من أول قلنا قلنا لا يمكن التمسك إلا بالخبر المتواتر إلا اللهم عن واحد يراجع سند هذا الروايات الذي تعطي هذا المضمون فإذا راجع سند الروايات يرى أن سند الرجال الذين وردوا في سند هذه الروايات يراهم من الثقات الأجل جدا بحيث لو يراجع تراجم حياته لأمكن له أن يحصل له الأطمئنان لأمكن أن يحصل له الأطمئنان بصدور مثل هذه الرواية عن الإمام سلام الله عليه بس هذا شلون هذا يحتاج أنه نجيب لنا فرد رواية من ذلك الرواية نشوف سنبذل والراجع ترجمت ماذا كل واحد من هؤلاء حينئذ قد يحصل الأطمئنان والسيد قدس السره ما ذكر هذه المحاولة هنا هاي صعبة هنا لكن في درسه الخارج قدس السره بيّن أنه كيف ذكر رواية ورجال السند همات ماذا ذكره وكل واحد ماذا بل بيّن ترجمة حياته بشكل الذي يمكن أن الإنسان لمن يصل على ترجمة حياته يحصل لماذا على إطمئنان بصدور مثل هالرواية عن الإمام الطائفة العاشرة ما دل بشكل وآخر إعلانا على الإرجاع إلى كلية ثقة يرجع الإمام إلى ثقة مو إلى شخص ثقة معين كلية إما ابتداء وإما تعليلا بشكل وآخر مو بشكل واحد بشكل وآخر بأحد شكلين يرجع الابتداء إلى كلية ثقة يقول لا على الأحد مواني في التشكيك ما يروي عنه ما قلبتش وإما مدى تعليلا مش بالتالي بل يرجع لأشخاص معينين يعلم وإما تعليلا يرجع لأشخاص معينين على نحو يفهم منه الضابط الكلي أنه كل شيء يقدر الرجوع له وهذا التعطي أحسن ما في الباب وفي غايات هذا التعطي ما لا يتنوم المناقل من هذه قوله فإن قال الله السلام فإنه لا عذر لأحد من موالين حتى التشكيك فيما روى عنه توقعنا قد عرف بأنه شيعتنا عرفوا بأن نفاوضهم بخربنا ونحملهم نحمل سنة إياهم إليهم هاي ليش قبل ناقشك فإن عنوان ثقة ثقاتنا هذا عنوان ثقة أثقات ثقاتنا أثقات من عنوان الثقات ولعل ثقات أيضا يستطيع بيطس بالمعتدين يتناول تصوص الأشخاص المعتمدين شخصيا للإمام بل مؤتمنين من قبله فلا يدل على الحجية في نطاق أوسع من المعتمدين والمؤتمنين بل اكو مفهوم ثاني كله مقابل للمناقشة صحيح. وفي روايات هذه الطائفة ما لا مناقشة في دلالتها. من قليل ما رواه محمد بن عيسى قال قلت لأبي الحسن الغرة عليه السلام جعلت فداك إني لا أكاد أصل إليك لأسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني. أتى يونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم؟ فقال نعم. شلون يا رأي ليش أحسن حال الله يكون مناقشة فيها؟ نقول بما أن المرتكز ولما كان المرتكز في ابن الراوي وهو محمد بن عيسى أن مناط التحويل يعني الإمام حول عليه يونس مناط التحويل هو الوفاء المرتكز في ذهن ماذا؟ محمد بن عيسى فضرا مفروض عن الكلام كان تصدر وأقبل الإمام على الارتكاز الكبرى وارتكاز هذه الكبرى على ذلك دل الحديث على جية خبر الثقة غير أن عدد الروايات الذي تم دلاء هاي مناقشة في هذا المضمون أنا ما أقول حد التواتر غير أن عدد الروايات التامة دلالة على هذا المنوال لا يبلغ مستوى التواتر. ليش؟ لأنه هذا الروايات اللي يدل على المضمون عدد محدود 3-4 من القبيل. نعم فلذلك يصير الاستدلال به غير ممكن أن استدلال بصغر واحد على حجة صغر واحد. نعم قد تبدأ العنايات في تجميع ملاحظات توجب الاطمئنان الشخصي بصدور بعض هذه الروايات لمزايا في رجال سندها أو نحو ذلك. وأنا بينت المقصود ما هو. بحمد الله لحد الآن انتهينا من الطريق الأول لإثبات السنة. لأن لا تذكرون إذا مسجلين ما بينت إذناكين حول ما تمسكنا بالسنة لإثبات حجية خبر الواحد يوجد للسنة شكلان. الشكل الأول أن نتمسك عليكم السلام ورحمة الله بالأخبار والآن انتهينا منها. الآن راح ندخل في الشكل الثاني وهو أن نتمسك بالسيرة. بالسيرة والسيرة على قسمين: سيرة للمتشرعة الواحد وسيرة للعقلاء. الآن بين الأول سيرة المتشرعة بأن نقول بأن سيرة أصحاب الأئمة سلام الله عليهم كانت منعقدة على العمل بأخبار الآحاد. هاي دعوة السيرة المتشرعة، سيرة المتشرعة. بس لعلك تقول احنا شلون نثبت؟ كيف نثبت بأن سيرة أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم كانت منعقدة على العمل بأخبار الأحد؟ هذا كيف تثبت؟ شنو دليلك على ذلك؟ ماكو عندنا طريق لإحراز ذلك إلا أخبار أحد. أخبار أحد كان الدول أنهم كانوا يعلنون بأخبار أحد صار مجيبا. فما هو الطريق إذا لإثبات أن سيرة أصحاب العلم كانت منعقدة على ذلك؟ الجواب مذكور في الحلقة الثانية. الجواب مذكور في الحلقة الثانية لكن أبين مختصرا الجواب إذن عن أبين لأن هكذا نقول أصحاب الأئمة سلام الله عليه في موقفهم أداء الأخبار الذي كانوا يسمعوها من الأئمة موقفهم في ثلاثة احتمالات. جزمان هي كانت أكو أخبار هواية كثيرة صادرة من الأئمة أو كانوا يسمحوه هاي الأخبار مثل الأصول الأربعمائة. أصحاب الأئمة موقفهم من الأصول الأربعمائة مثلا ماذا كان؟ كانوا يعملون بتلك الأخبار بما هم متشرعة. هاي مواقف الثلاثة راح أبين. هذا الموقف الأول كانوا يعلنون بتلك الأخبار بما هم متشرعا. يعني شنو قلت بما هم متشرعا؟ يعني بما أنه وصل لهم دليل من الأئمة ذلك الدليل يدل على لزوم العمل بأخبار الأخبار. لأجل هذا الدليل الذي وصلهم وعملوا بمن؟ بالأخبار الموجودة في الأصول الأربعمائة. هذا احتمال. احتمال ثاني في موقفهم لا أنه عملوا بالأخبار صح لكن لا بما انه وصل لهم دليل من الائمه سلام الله عليه، وانما باي اعتبار؟ باعتبار سجيتهم العقلائيه، فان العقلاء وسجيه العقلاء تقتضي ماذا؟ ان يعمل العاقل بما بخبر الله. فبما هم عقلاء عمل اصحاب العلم عملوا بما هم عقلاء باخبار الثقات. والاحتمال الثالث في موقفهم انهم رفضوا هذه الاخبار، تركوها لم يعملوا بها. احنا المهم يكون نثبت يا احتمال اللي فيه ينفعنا، الاول او الثاني، الاول او الثاني، فذاك يكون ثبت. اما الثالث يكون فينا هذا نرده، وهو انهم رفضوا تلك الاخبار. كيف نقول هذا الاحتمال؟ لان نقول هذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لانهم لو كانوا قد طرحوا تلك الاخبار لابد انهم طرحوها لنصوص وردتهم من الأئمة عليهم السلام دلتهم على ذلك، يعني على أنه لابد أن تطرحوا هذه الأخبار، لأن سجية العقلاء تقتضي أن يعمل العاقل بالخبر بخبر الصدق. فإذا أراد يطرح لابد يطرح. لماذا؟ لأن سجية عاقل تقتضي أن يأخذ بخبر الصدق. لماذا طرحه؟ لابد لنص ورده من الإمام، ولو كانت النصوص قد وردت من الأئمة تحط علينا على طرح أخبار آحاد لوصلت إلينا، بينما هي لم تصل. أخبار منها ستنجب خبر واحد أو خبرين أو ثلاثة أو أربعة، قد لعله أكو بهذا المقدار يدلنا على عدم حجية خبر الواحد. المهم يكون توصل لي أخبار كثيرة. ليش؟ لأن هالمسألة مهمة، والمسألة مهما ازدادت أهميتها يكون مقدار النصوص الرابعة عنها بقدر أهميتها يكون تساوي أهميتها، مع أنه لم تردنا نصوص هرزع أمن عن خبر السلام، بل لعله وردت نصوص على العكس دلت عليه من على حجية خبر الصدق. إذن بهذا الطريق ماذا أثبتنا؟ إبطال الاحتمال ياهو الثالث. فيتعين فينا إذن يا احتمال الأول أو الثاني، أول أو الثاني عما يعني، إما أنهم عملوا بما هم متشرع، وإما عملوا بما هم عقلاء. أقول والفرق بين هذين أكثر الفرق، يعني عملوا بما هم عقلاء يقول أو يقول عملوا بما هم متشرع، فرق هذا. إذا عملوا بما هم عقلاء فصيرت العقلاء حجة ومو حجة، هي إنما الجواب هي حجة باعتبار دليل إنضاء، فنحتاج إلى إنضاء. لين نستجيب الإنضاء؟ من عدم أخبارك. فإذا لو كان بما هم عقلاء عملوا يكون شنب الحين إذن دليل الإنباء، بعد رمي دليل الإنباء نستكشف، نستكشف طبيعة الإنباء نستكشف بعدم نظر. لما ننظر دليل الإنباء نستكشف الدليل الشرعي، دليل الشرعي يعني شنب نستكشف أن الإمام تقارب نظر أنه عملوا بهذه أخبار. وإذا كانت السيرة سيرة متشرعة بعد من احتاج إلى دليل إنضاء. ليش؟ لأن معنى سيرة المتشرع يعني أنهم ماخذين هذا الحكم من ماخذين؟ من الإمام رأسه. فنفس سيرتهم بعد تكشف عمن؟ عن دليل الشرعي، وهو عن قول الإمام ابتداء. بلا حال يعني ترون متشرع، يعني قلت بما هم متشرع عملوا بهذا الحكم. بما هم متشرع يعني ماذا؟ يعني بما أنهم يتمسكون بأقوال الأئمة سلام الله عليه. فلا بد وصلهم الدليل الشرعي يعني قول الإمام الذي يقول لهم اعملوا بأقوال الآحاد لذلك هم قد عملوا. فمن احتاج إلى ظن دليل الإنظار لذلك يقول قدس سره والطريق الآخر لإثبات السنة هو السيرة وذلك بتقريبين. الأول الاستدلال بسيرة المتشرع من أصحاب الأئمة على العمل بأخبار الثقات. قلنا كيف انتبهت هذه السيرة؟ لما تقدم في الحلقة السابقة أنا بيّنت وقد تقدم في الحلقة السابقة بيان عن طريق لإثبات في هذه السيرة سيرة أصحاب الأئمة. وتقدم أيضا وهم بيّنتها عن هذه السيرة العقلاء أو سيرة المتشرع كيف تكشف عن الدليل الشرعي يعني عن قول الإمام. قلت سيرة المتشرع رأسا تكشف بلا حاجة إلى ضمي ضميمته. أما سيرة العقلاء تكشف عن الدليل الشرعي يعني عن أن الإمام قال اعملوا بأخبار ثقة تكشف بعد ضمي دليل إنظار كما تقدم في الحلقة السابقة. أيضا تقدم في نفس هذا البحث كيفية استكشاف الدليل الشرعي عن طريق السيرة سواء كانت سيرة أولئك المتشرعة على ما ذكرناه يعني على العمل بأخبار الثقة بوصفهم الشرعي يعني بما هو متشرع عمله أو بما هو عقلاء سواء كان سيرة عقلاء أو سيرة متشرعة بينا شنون سيرة العقلاء أو سيرة المتشرعة تكشف عن الدليل الشرعي يعني عن قوله إمام. هذا الطريق الأول لهذا سيرة المتشرعة. الثاني الاستدلال بسيرة العقلاء هذا نرجعه إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا فيما سبق مصحف العجب بالنفس وقلنا نحن نتكلم حول هذا المبحث في عدة نقاط والنقطة الأولى تقدمت وكانت تدور حول حقيقة العجب أنها ما هي والفرق بين العجب وبين الكبر وبين هذين والإدلاء هذه المصطلحات كلها بينا الفرق بيناتها إلى آخره. الشيء الجديد الذي نريد أن نقوله الآن هو هذا. النقطة الثانية في أقسام العجب فإن للعجب أقسام نذكر أهمها أو ما يخطر بالبال لعل هناك أقسام أخرى فنحن لسنا بصدد الحصر. القسم الأول من أقسام العجب هو العجب بالقلب وهذا ما نبتلي به نحن الذين نقرأ العلم وندرس العلم فإنا إذا درسنا كتابا أو كتابين سنة أو سنتين نعجب فيها لأنفسنا نرى لأنفسنا مكانه وعظمه ولا بد للآخرين أن يقدسونا ويحترمونا. هذا عجب بسبب ماذا؟ العلم. وهذا هو الذي يحطم طالب العلم كما سوف نبين فيما بعد. عجبه بعلمه بسبب علمه هو الذي يحطمه كما سوف نبين في النقطة الثالثة. الثاني القسم الثاني العجب بالمال فصاحب المال كأنما يرى أن أمواله تكسبه تعطيه شخصية ومكانة وجلالة كما حكى لنا القرآن ذلك عن صاحب الجنتين اللتين آتتا بكلهما ولم تظلما منه شيئا في سورة الكهف فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأحس ولدا أكثر منك مالا ليش قال شنو مجرد راد يخبر أن فلوسي هواية وكان معجب ابن سيري يقول له أنا أحسن بالي أعظم بالي منك. وكما حكي في القضية لعلها المشهورة لكن موجودة في كتب عامة في كتب الخاصة في كتب العامة حكيت هذه القضية أنه في زمان النبي صلى الله عليه وآله جاء شخص ودخل المجلس وكان صلى الله عليه وآله جالس وكان ذلك الشخص غني لا ثروة. فجاء بعد ذلك شخص فقير وجلس إلى جنبه. الغني جمع ثيابه أو أطراف ثيابه فقال له صلى الله عليه وآله ما مظنون على ما يقال خشيت أن يعدو إليك فقره. هذا عجب بسبب المال. هذا القسم الثاني. القسم الثالث العجب بسبب الأولاد والأقرباء والأعوام أعوان وأنصار. إما بالأولاد إما بالأعوام إما بالأقرباء إما بالجميع بالمجموع بعد ذلك يسويه قسم واحد ما بداعي كل واحد نفعله. وهذا كما حكى لنا القرآن الكريم ذلك عن الكافرين عن بعض الكافرين هكذا وقالوا نحن أكثر أموالا وأعز وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا مضمون الآية وما نحن بمعذبين. شوف بسبب القدر أخذهم العز بأموالهم وأولادهم إلى درجة اعتقدوا أنه لا يرجع لأجل أموالهم وأولادهم لا يعذبون. بل حكى لنا القرآن الكريم هذا القسم من العز حكاه عن بعض المسلمين في قضية حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. هذا القسم الثالث. القسم الرابع العجب بسبب النسب. فالإنسان إذا كان منتسبا إلى شخص عظيم لعل هذا الانتساب يصير سبب لأن يعجب بنفسه. وقد رد القرآن الكريم على هذا. هذا معنى إيه بالخطير. يا أيها الناس في سورة الحجرات إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمدار ليس على النسب كلكم من ذكر وأنثى من آدم وحواء. القسم الخامس العجب بسبب المقام. المقام إنسان إذا صار له مقام صار سلطانا صار واليا صار قاضيا صار وزيرا صار مدرسا هذا قد يكون مدعاة إلى أن يصير معجب بنفسه. هذا عن قسم. والقسم السادس العجب بسبب بعض الصفات والخصائص النفسية. فالجواب قد يكون معجب بسبب جودي معجب بنفسه بسبب جودي وكرمه. والذكي قد يصير معجب بسبب ذكائه والشجاع بسبب شجاعته وهكذا. الصبور يصير معجب بسبب صبره وهكذا إلى غير ذلك من الصفات الجيدة. فصاحبها لأجلها قد يصير معجب. هذا ليس بصحيح. القسم السابع وهو الأخير العجب بسبب العبادة. وهذا أقبح وأسوأ أقسام هذا القسم أقسام العجب. إذن إلى غير ذلك من انتصار الجيدة فصاحبها لأجلها قد يصير معجب. هذا ليس القسم السابع وهو الأخير الانس بسبب العباده، وهذا اقبح، وهذا اقبح واسوأ اقسام هذا اقسام الحجب. اذ ما قيمت عبادة الانسان في جنبي عظمة الله عز وجل حتى يصير معجب بسبب عبادته. نكتفي بهذه الاقسام السبعة، ولعله توجد هناك اقسام اخرى. ننتقل الى النقطة الثالثة في مسار العجب. للعجب مسار، نذكر هذه المساوئ لعلها تصير بعد ذلك في النقطة الرابعة إن شاء الله الذي بين بعدين طريق إلى العلاج. إنسان إذا اطلع على مساوئ الشيء، اطلاعه على المساوئ يصير سبب أن لا يرتكب ذلك الشيء ويبتعد عنه. نذكر بعض تلك المساوئ. الأول من تلك المساوئ أن العجب بالنفس طريق قليل ووسيلة سهلة للوصول الى صفة اخرى مذمومة وقبيحة بشكل اكبر واشد من العجب. عجيب، ما هي تلك الصفة المذمومة الاقبح من العجب؟ هي الكبر. الكبر معناه ان الانسان يستعظم كما تقدم عندنا، يستعظم نفسه بدرجة يراها اكبر من الخير. فالإنسان إنما يصير صاحب كبر بسبب ماذا؟ صفة العجب. في اليوم الأول يعجب بنفسه، في اليوم الثاني يرى أن نفسه أعظم من الآخرين. وإلا لولا العجب الأمسي لما كان الكبر اليومي. هذا أحد المساوئ ماذا للعجب. وأحد مساوئه الأخرى وهو أنه وسيلة لانحطاط الإنسان من حيث الكمال، وهذا يجب أن نلتفت إليه نحن طلبة العلم. فطالب العلم متى ما صار معجبا بنفسه، قلت لي أنا درست الكتاب الفلاني الفلاني باحثتني كنت زين بعد درس الخارج ما توصلت لي كل زين ما إذا صار معجبا بنفسه هذا يصير سبب لأن لا يتقدم. يشوف نفسه بعد عظيم بعد وشكو بعد شنو الداعي بعد أن يقرأ الكتاب وذاك الكتاب أو يسأل عن الشيء الفلاني أو ذلك الشيء، بخلاف ما إذا لم يصر معجبا بنفسه. هذا يصير مدعاة إلا إلى أن يحصل أكثر ويتقدم أكثر. بذهني أنه سئل بعض الأعاظم فقيل له ما هو السبب في تقدمك هذا؟ أنت رجل عظيم شو السبب؟ قال بأن السبب أن كلما كنت أدرس أكثر كان ذاك موجب لكثرة اطلاعي على جهلي. كلما ازداد علمي كلما ازداد علمي بجهلي، تبين أنه أنا كنت أدرس الجهل بهذه الأمور، فلذلك هذا كان سبب يصير علما إلى أن أتقدم. وواقع ما في الأمر كذلك، إنسان كل ما يدرس كل ما يتقدم هل يشوف درس أحلى عنده؟ لا، مجهولاته أكثر من معلوماته. ولا بد أن نلحظ هذا الشيء، أنه لا يأخذنا العجب أنفسنا إلى أن لا نستفيد ممن هو أصغر منا مكانة. قد بعض الأحيان شوف نفسي عانق مدرس مكاسب رسائل كل سنة بعد ما شاء الله، بعد ذاك الذي قاعد يدرس آجرومية أو قطر المدون لما يتكلم بكلمة بعد ما أرجع إليه لا يصير مو مناسب بعد، مع أنه قد يعطيني فائدة كانت هذه الفائدة معدومة عندي سابقا، كما بالفعل وقع بالنسبة إلي في يوم من الأيام شخص نتن أنه هاي كلمة هو في القرآن الكريم يكون نمتفت أنه إحنا كثير ما نقرأها وهو العلي العظيم، هاي تجي على اللسان ينجي مناخ الكماء يعني مسكن الأعصاب، مع أن المناخ ليس بس وهو، هاي تخو كلمة هو وهو أو وهي، مو وهي، مو وهي خاوية على عروشها، وهي خاوية على أرض. هذيكم هاي الغلطة، هذا واحد كثير ما يفهم يخسر عن هذا. شكرا للبني جزاه الله خيرا، هذا أحسن ذاك اليوم للبني أحسن ما إلى اليوم أبقى أنا وجاهد بعض. إذا واحد من البني بعد أحسن أكثر ما أحاول ماذا، وإذا اليوم ما أحد ما أخذين بعد بعض، هذا أكثر شيء نعيد القبحة. الإنسان كلما تقدم وكبر هذا حينئذ يستنكت أكثر. وأنظر من ذلك في يوم من الأيام امرأة بحثت أنا عليها، لكن هي تبين بعدين أصادتني سائبة كبيرة، قالت بأنه زيارة عاشوراء لا بد ماذا وأن تكون الركعتان قبل صلاة، قبل زيارة عاشوراء. أكثر الصلاة تصير ماذا قبل الزيارة، هذا شيء عجيب. بعد ذلك راجعت ورأيت هذا الاحتمال موجود، بعضهم يقول على أن في المفاتيح موجود، بعض العلماء وبعض الأخبار يظهر من عنده هذا الشيء، على أنه أولا ماذا تقدم الركعتان، والاحتياط يقتضي أن الإنسان عمره ركعتين أول يجيب عمره ركعتين بعد. الإنسان قد يستفيد ماذا من الآخرين، عجب بنفسه يصير سبب إلى أن لا يستفيد من الآخرين. يحكى عن الخليل ابن أحمد الفراهيدي أنه قال أنا إذا رأيت شخصا أعظم مني علما أو مساوي مضمون صغير أو مساوي لي أو أصغر مني علما، أنا لا أزهق من ذلك، بل لعلي أفرح إذا رأيت ذلك، لأني إذا رأيت شخصا أعلم مني كان ذلك يوم استفادتي، وإذا رأيته مساوي لي كان ذلك يوم مضاحكتي معه، وإذا كان أصغر مني علما كان ذلك يوم إبادتي له. ويحكى أيضا عن السيد الكوه كمري، سيد حسين الترك يعبر عنه، كان في النجف من أعظم تلامذة الشيخ الأنصاري قدس الله روحه الشريف. هذا الرجل الجليل لم يخلف، أعطر كان عقيما، ذهب المحى اسمه، ومقبرته موجودة، إذا واحد النجف ملاحظها ومسجد صاحب الجواهر ملاحظة، قبالة أكو مقبرة، مو قبالة تماما، شوية على بعد المقبرة صغيرة، هي مقبرة هذا الرجل العظيم على هذا ذلك. على أي حال، المقصود هذا السيد الجليل كان له حلقة تدريس ودرس كل من التلاميذ. في يوم من الأيام خرج لحاجة قبل الدرس وقضى حاجته قبل أن يحين وقت الدرس، رأى مثلا نصف ساعة باقي لوقت الدرس، ولكنه رأى أنه لو رجع إلى البيت خاف أنه يضيق عليه الوقت، فرجع الذهاب إلى المسجد وانتظار تلاميذه. فذهب إلى المسجد ولم يرى أحدا من تلاميذه، فجلس في انتظارهم أو لانتظارهم، ولكنه أثناء جلوسه رأى شخصا شيخا في الزاوية في جانب من جوانب المسجد له حلقة أيضا، حلقة تدريس من الطلاب، فاستمع له قليلا، فلما استمع رأى درسا مرتبا لطيفا يشتمل على تحقيق. في اليوم الثاني جاء كذلك، يعني أسرع من الوقت استمع، لا شاف بلي صاحب تحقيقها. وهكذا بقي أياما حتى تيقن أن هذا الشيخ أفضل منه، وإذا ذهب إلى درسه هو يستفيد، وإذا ذهب تلاميذه أيضا يستفيدون. ففي يوم من الأيام ارتقى هذا السيد الجليل المنبر وافتتح درسه قائلا بأن ذلك الشيخ الجالس في ذلك الجانب في تلك الزاوية هو أفضل مني، أنا أستفيد منه وأنتم تستفيدون منه، فلنذهب جميعا إلى حلقة درسه. ونزل من المنبر وذهبوا جميعا إلى حلقة ذلك الشيخ العظيم، وإذا هو الشيخ الأنصاري قدس الله روحه الشريف، وصار من أعظم تلامذته هو هذا السيد الحجة سيد الكوف كمري. اللهم نبهنا عن نومة الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.